صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، بدأنا في الليلة الماضية في كتاب الحدود، وقلنا بأن الحد عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها، عقوبة مقدرة بمعنى أنه لا يمكن أن نزيد ولا أن ننقص. فالقذف مثلا نقول 80 جلدة، لا يمكن أن نقول 90 أو 70. والزنا لغير المحصن جلد 100 وتغريب عام، لا يمكن أن نزيد ولا أن ننقص. والسرقة إذا توفرت الشروط قطع اليد اليمنى من مفصل الكف، لا يمكن أن نزيد ولا أن ننقص. وكذلك الحراب على ما سيأتي تفصيله، أو الحد لقطاع الطريق. فالحد هو عقوبة مقدرة شرعا، الهدف منها لأجل أن تمنع من الوقوع فيها مرة أخرى. فإذا شرب الإنسان مسكرا وأذهب عقله وأقيم عليه الحد وهو 80 جلدة، امتنع عن شربها مرة أخرى. وإذا تطاول على إخوانه بالسب أو تطاول عليهم بالقذف وأقمنا عليه الحد، عقل لسانه وامتنع عن الوقوع في المحذور مرة أخرى. فالحد عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها. لدينا مثلا حد المسكر، وحد القذف، وحد الشرب، حد المسكر، وحد القذف، وحد السرقة، وحد الحرابة، والخامس ما هو؟ نعم، حد الزنا، محصنا كان أو غير محصن. وقلنا بأنه يجوز الحكم في المسجد، أن يحكم على من عليه حد في المسجد، لكن التنفيذ لا يكون في المسجد. لماذا لا يكون التنفيذ في المسجد؟ لأنه لا يؤمن من التلويث. إذا كان قطع أن يكون في المسجد شيء من الدم، إذا كان جلد أن يكون شيء من القذرات أو غيرها من البول أو غيره. فلذلك يمكن الحكم في المسجد ولا يكون التنفيذ، كما ورد في حديث من مر بنا أمس، الذي منع أن تقام، أن تنفذ الحدود في المساجد أو أن تنشد فيه الأشعار. قلنا حديث من؟ حكيم بن حزام. والنهي عن الأشعار التي فيها الفخر والخيلاء والتكبر، وأما شعر الدعوة وبيان محاسن الإسلام وتنشيط همم المسلمين، فقد كان عليه الصلاة والسلام يسمعها في المسجد. وقفنا على عبارة وأنها تحرم الشفاعة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وتحرم الشفاعة. وتحرم الشفاعة يعني إنسان عليه حد يذهب إنسان ويشفع لأجل عدم تنفيذ هذا الحد، فهذا حرام إذا وصلت إلى الحاكم. أما قبل الوصول فإذا بلي الإنسان واستتر فهذا من الأمور التي يمكن سترها قبل ظهورها، لكن إذا بلغت الحاكم فيحرم الشفاعة. وقد ورد من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. إنسان سكت ورفع أمره إلى الحاكم، وقبل أن يحكم عليه بالجلد جاء واحد وطلب من الحاكم أن لا يفعل، ترى وأراد أن يحكم عليه بالخطأ، وقبل أن يحكم جاء شخص وشفع، فتحرم الشفاعة في الحدود. وهذا معنى قوله رحمه الله وتحرم شفاعة. وقد ورد من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. نعم. وتحرم شفاعة وقبولها. قال وتحرم شفاعة، عرفناها، إنسان جنى إما أن يكون بزنا بمسكر بسرقة، فلما عرضت على الحاكم جاء من يشفع. طيب قال وقبولها، وش معنى وقبولها؟ يعني أن على الحاكم أن ينهار وأن يزجر وأن يوبخ من جاء لأجل أن يشفع لأجل ألا يعود لذلك مرة أخرى، فيحرم على الإنسان أن يشفع. لكن إذا كان قد شفع فيحرم على الحاكم أن يقبل الشفاعة، بل ينبغي له أن ينهره وأن يزجره وأن يوبخه لأجل ألا يعود لذلك مرة أخرى. نعم. في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. بعد أن يبلغ الإمام، بعد أن تبلغ الحاكم، يعني الإمام حينما يريد أن يتولى، أو نائب الإمام أو نواب الإمام الذين خولهم في هذا الأمر فيحرم. لكن قبل بلوغها إذا أمكن الستر أو أمكن ألا يعلم عنها أحد وأن يؤخذ التعهد على من اقترف هذا الأمر لأجل ألا يعود مرة ثانية، فهذا أمر مرغوب فيه. نعم. ولسيد مكلف عالم به وبشروطه إقامته بجلد، لأن بالجلد، لكن السيد ليس له أن يقطع، السيد ليس له أن يرجم، وإنما للسيد أن يجلد جلد، يجلد عبده. وهذا لأن الجلد تأديب، ومن حق السيد أن يؤدب رفيقه، لأن الجلد تأديب ومن حق السيد أن يؤدب رفيقه. نعم. وإقامة تعزير على رفيق كله له، ويضرب وإقامة تعزير يعني للسيد أن يؤدب العبد إذا كان له، وإذا كان كله له. نعم. أما إذا كان له نصفه، له ثلثه، له ربعه، فلا يفعل ذلك، بل يرفع الأمر إلى القضاء. بعدين يبين لنا المؤلف رحمه الله طريقة الضرب، كيف نقيم الحد، كيف نضرب الرجل، كيف نضرب المرأة، ما هو الصوت الذي نضرب به الرجل والمرأة. فقال لا جديد ولا خريق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، وإذا كان عليه فرو نزيع. فالمقصود ليس القتل، والمقصود ليس أن يشق هذا الأمر، بل المقصود أن نؤدب، والأدب يحصل بالطريقة التي ذكرها المؤلف. الرجل يضرب قائم لأجل أن يتوزع الضرب على جميع بدنه، إلا أننا نجتنب الرأس ونجتنب الوجه ونجتنب الفرج، لأن ضرب هذه الأشياء ولو كان يسيرا فهو يؤثر، بل يضرب مع الظهر، أعلى الظهر وأوسط الظهر وآخر الظهر والإلية وما قرب منها، يوزع الضرب على جميع البدن، لأن كل جسم، كل مكان في الجسم له حظ ونصيب من هذا الحد، إلا أننا نجتنب الرأس، لأن ربما إذا ضربناه مع رأسه أفقدناه العقل، ربما إذا ضربناه من جهة الرأس أفقدناه السمع، أفقدناه البصر، ربما إذا ضربناه من ناحية الفرج أفقدناه استنساك البول أو ما شابه ذلك. فلذلك يضرب أو يوزع الضرب على البدن، ويجتنب الرأس والوجه والفرج. نعم. ويضرب الرجل في الحج قائما لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو، لأنه إذا كان قائم يمكن أن يعطى كل عضو حظه، الكتفين تحت الكتفين، وسط الظهر، آخر الظهر، كل مكان يأخذ حقه من التأديب. نعم. بصوت وسط لا بصوت متوسط. وورد في حديث عن زيد بن أسلم جاءوا بصوت للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فوق هذا، لأن جابوا صوت يابس بالي، قال فوق هذا، فجابوا صوت فيه يعني جديد الآن قصوه، قال دون هذا. فليس المقصود هو الإيذاء، وإنما المقصود التأديب، فقال بصوت لا جديد ولا خلق، لأن الجديد يؤذي والخلق بلي ولا يؤثر، بل يكون بينهما. نعم. لا جديد ولا خلق. ثم يعني في طريقة الضرب لا يرفع الإنسان يده بحيث يرى الإبر، لا، بل يضرب هكذا هكذا. فلذلك ينبغي عند إقامة الحد أن يكون أو أن يحضر من لديه إلمام بالأحكام الشرعية، ليكون الضرب متمسيا مع ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. لا جديد ولا خلق بفتح الخاء، لأن الجديد لأن الجديد يجرح الظهر. لو جبنا مثلا جريدة وقصيناها من النخل وبدأنا نضرب فيها، هذه ستؤثر. ولو جبنا شيء يابس نضرب به فكذلك لا يؤثر. ومر بنا بأن الضرب الوارد الضرب الشعاذ بالنسبة لتنفيذ الحد، أما بالنسبة لضرب الرجل أهله، لضرب الرجل أهله، فقلنا بمنديل قطن أو عود أراك، فقد ورد عن فقد ورد في النص القرآني يعني بأن الإنسان يضرب ضربا غير مبرع إذا وعظ ولم يجزي وهجر ولم ينفع، فإنه يضرب ضربا غير مبرع، لكن ما يكون بعصا ولا بحديدة ولا بسلك كهرباء ولا كذا ولا ماسورة، لا، يكون الضرب إما كما مثلنا به مرة بنا، إما بعود أراك وإما بمنديل قطن، لأن المقصود هو التنبيه ليس الإيذاء. نعم. والخلق لا يؤلمه، ولا يمد ولا يربط. نعم. يكون على وضعه ولا يجرد تخلع ملابسه، بل يكون عليه قميص أو قميصين. لكن إذا كان عليه فروة، لا، الفروة تنزع، لأنه إذا كان لابس فروة لو نضرب بدل المية أو الثمانين ألف ما تعرف. نعم. ولا يمد ولا يربط ولا يجرد المحدود من ثيابه عند جلده، لقول ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا مد ولا قيد. مد ولا قيد ولا تجريد، بل يضرب وهو واقف، أما المرأة تضرب وهي جالسة لأجل ألا تتكشف. نعم. لقول ابن مسعود: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، بل يكون عليه قميص أو قميصان. قميص أو قميصان، أو الآن مثلا يكون عليه ثوب وتحته لباس داخلي فنيلة، لكن إذا كان تحته فروة لا ننزعها، أو شيء محشو وسادة محشوة ننزعها. نعم. وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت، أو ربط على ظهره وسادة فهي تنزع. نعم. ولا يبالغ بضربه ولا يبالغ، بل يكون الضرب متوسط، مثل ما كان العصا أو الذي يجلد به متوسط، لا جديد ولا خالق، فكذلك طريقة الضرب ما تكون بحيث أنه بقوة، بحيث أنه لا يرائي بالضارب، بمعنى يكون هكذا. نعم. لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه. لأن المقصود ولا يبالغ بضربه، لأننا إذا بالغنا بالضرب أدمينا الظهر، وهذا لا يجوز، أدمينا ظهره وهذا لا يجوز. نعم. وإذا بالغنا في الضرب فقد نكف، يكون نكون قد تسببنا في هلاكه، ونحن نريد تأديبه للهلاك. ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو. وش معنى يبدو؟ لا. نعم. ما معنى يبدو؟ لا. ما معناها؟ يظهر، بحيث يبدو بمعنى يظهر، أو يعني يتضح كما قلت. نعم. ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه. يبدو الإبط؟ لا. نعم. وسن أن يفرق الضرب على بدنه كما قلنا، تحت الكتفين، بعد وسط الظهر، أعلى، أسفله، الإلية. نعم. أن يفرق الضرب على بدنه ليأخذ كل عضو منه حظه، ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل، ويكثر منه في مواضع اللحم كاليتين والفخذين. لأنها أشد تحمل، لأنها تتحمل أكثر من غيرها. وإنما كما قلنا يجتنب الوجه والرأس والفرج، لأنه إذا فعل ذلك أثر عليه. نعم. ويضرب من جالس ظهره ومن قاربه، ويتقي وجوبا الرأس والوجه والفرج والمقاتل كالفؤاد والخصيتين، لأنه ربما أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله، أو ذهاب المنفعة، يعني يذهب السمع، يذهب البصر، يذهب العقل، تذهب منفعة النكاح أو استنساك البول. نعم. أو ذهاب منفعته. نعم. والمرأة كالرجل فيه، المرأة كالرجل في توزيع الضرب على الظهر، إلا أنها تختلف بحيث يكون الرجل قائما والمرأة جالسة، وقلنا جالسة لأجل ألا تتكشف، لأنه إذا ضربها 5 ضربات 10 15 ربما حمي الضرب عليها فتكشفت وهي عورة، فلا بد أن تكون جالسة وتمسك يداها. نعم. إلا أنها تضرب جالسة، لقول علي: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، وتشد عليها ثيابها، و... وتمسك يداها لئلا تنكشف، لأن المرأة عورة، وفعل ذلك بها أستر لها، وتعتبر لإقامته نية. وقد مر بنا أمس ما ورد عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه ينبغي لمن يقيم الحدود أن يحتسب الأجر وأن يطلب الثواب، لأنه منفذ لحدود الله. فقال هنا وتعتبر لإقامته نية، أن ينوي الإنسان، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وتعتبر لإقامته نية لا موالاة، يعني ما يكون يلزم التوالي، لا ما يكون يلزم الموالاة، يعني ممكن يجلد الآن 5 جلدات ثم إذا عرض عارض انتظروا 5 دقائق وجلدوا 20، إذا وجد عارض انتظروا 2 دقيقة وجلدوا 50، وهكذا. نعم. وأشد الجلد في الحدود جلد الزنا. وأشد الجلد جلد الزنا، لأن الزنا ورد فيه 100 جلدة، ويقول عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فهو أشد الجلد جلد الزنا، لأن أشد لأنه يعني هو الأشد والأصعب الذي يهتز له عرش الرحمن. نعم. ثم جلد القذف. ثم جلد القذف لما فيه من التطاول على الناس. نعم. ثم جلد الشرب. ثم جلد الشرب. نعم. ثم جلد التعزير. ثم جلد التعزير. نعم. لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، بحيث لا يكون هناك رأفة في إقامة الحد على الزنا. نعم. وما دونه أخف منه. ففي الشرب نقول 80، وفي القذف 80، والتعزير حسب ما يراه الحاكم الشرعي، فليس هناك جلد أكثر من جلد الزنا، فلذلك يكون هو أشدها. نعم. وما دونه أخف منه في العدد فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة، ولا يؤخذ حد لمرض. ولا يؤخر حد لمرض. إنسان وجب عليه الحد فمرض، يقول رحمه الله ولا يؤخر. الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي، الإمام مالك، إمام دار الهجرة، الإمام أبو حنيفة، قالوا لا مانع من التأخير إذا كان من يقام عليه الحد مريضا، ننتظر حتى يبرأ ونقيم عليه الحد. هنا قال لا يقام عليه، لا ينتظر. نعم. ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله. والدليل قد يكون مع الأئمة الثلاثة لما ورد في تأخير المرأة حينما يعني وجب عليها الحد، قلنا حتى تلد، لما ولدت ما جلدناها على طول، قلنا حتى تنتهي من أيام النفاس، فدل هذا على جواز التأخير. لكن إذا كان الإنسان سكران لا نجلده، لأنه إذا كان سكران وجلدناه لم يؤدي الجلد المطلوب، لأن الرجل لا يدرك المقصود ولا يعي المطلوب. أما إذا كان مريضا فإما أن ننفذ على قدر تحمله، وبالنسبة للخمر ورد بالنعال وأطراف الثياب وغير ذلك، وإذا نفذناه على قدر استطاعته أو نؤجل حتى يكون قادرا على التحمل. فرأي الأئمة الثلاثة هو الانتظار. هنا قال ولا يؤخر على المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. ولا لحر أو برد ونحوه. ولا لحر، يعني حر شديد نقول حتى يتحسن الجولة. نعم. ولا أو برد شديد نقول حتى يدفى هذا الإنسان نقيم عليه الحد. لا لا. ولا لحر أو برد ونحوه فإن خفيفا فإن خيفا فإن خيف الصوت لم يتعين. يقول إذا كان الإنسان ما يتحمل الضرب الصوت صوت المحدث سابقا اللي هو ما في جديد ولا خلف لم يتعين فيقوم بطرف الثوب والنعال. نعم. فإن خيف من الصوت لم يتعين فيقام بطرف فيقام يعني الحد بطرف الثوب والنعال ونحو ذلك. نعم. فيقام بطرف ثوب ونحو بطرف الثوب يعني طرف الثوب هكذا هذا طرف الثوب والنعال معروفة يضرب بالنعال. نعم. فيقام بطرف ثوب ونحوه ويؤخر لسكر حتى يصفر إذا كان سكران يؤخر حتى يصفر لأننا إذا جلدناه في حالة سكره لم يؤدي الجلد ما هو مقصود منه. نعم. ومن مات في حد فالحق قتله. ما معنى العبارة هذه ومن مات في حد فالحق قتله؟ ومر بنا فيما سبق في الجنايات وسراية الجناية مضمونة وسراية القود هدر. مرت بنا العبارة هذه قبل حوالي شهر يمكن أو كذا. سراية الجناية مضمونة وسراية القود هدر. هذه شبيهة لها. سراية الجناية يعني إنسان جنى على آخر قطع الأنملة ثم تعدت إلى الأصبع ثم إلى الكف. نقول مضمونة باليد كاملة. تعدت إلى البدن كامل ومات مضمون بالبدن كاملة. هذه تسمى سراية الجناية. أما سراية القود فهي هدر. إنسان جاء وقطع أصبع إنسان وقلنا لهذا المجني عليه لعلك تعفو وإن تعفو أقرب للتقوى ومن عفا وأصلح فأجره على الله. قال لا أريد القصاص. حاولنا لم يجدي. قال لا أريد القصاص. قطع اليد مثلا هو هذا الرجل قطع يده فطلبنا منه العفو لم يوافق. نفذنا القوس قطعنا يد الجاني بما قطع من يد للمجني عليه. بعد أيام حصل تسمم في الجرح وسرق إلى بقية البدن ومات. مات الجاني. نقول هدر لأن هذه سراية قوت. بينما لو أنه قطع الأصبع فقط وهذه قلنا جناية وسرت إلى اليد أو إلى بقية البدن فهي مضمونة. هنا يقول رحمه الله ومن مات في حد فالحق قتله. إنسان شرب الخمر وألقي القبض عليه وهو في حالة سكر وجاء وأقر بأنه شرب الخمر أو شهدت البينة وكتب القاضي حكمه بأن فلان حضر أمامي وأقر وهو في حالته المعتبرة شرعا بأنه شرب الخمر متعمدا وحكمت عليه بالجلد 80 جلدة حدا شرعيا لكونه مسلما بالغا عاقلا شرب الخمر متعمدا فحكم عليه 80. ذهبنا به وأردنا أن ننفذ الحكم الشرعي وهو 80 جلدة أو اعترف بالقذف أو ثبت عليه القذف وأردنا أن ننفذ حكم الشرعي بالقذف أو زنى وهو غير محصن وجلدناه وحصل اعتراف في ذلك. المهم أننا جلدناه الحد إما 80 جلدة او 100 جلدة بالنسبة للزينة. لما جلدنا يوم يومين اسبوع او اسبوعين تعثر ومات. هل من حق اهله ان يأتون ويطالبون بالدية؟ لا. لماذا؟ لان الحق قتله. لان الحق قتله. لكن لو انه حصل تعدي في إقامة الحد، يعني بدل ما نجلدهم 100 جلدناهم 120، بدل ما نجلدهم 120 بدل ما نجلد 80 للخمر أو للقذف جلدناه 90، معناه زدنا. فهو في هذه الحالة يضمن، فهو في هذه الحالة يضمن. وقلنا بأن الحد لا يمكن التجاوز عليه، لكن إذا كانت الجريمة ذات أثر في المجتمع وفيها انتهاك للمحرمات وفيها أيضا عدم مبالاة بالأحكام، كأن يكون إنسان شرب الخمر برمضان، شرب الخمر في رمضان، فلا يمكن أن نقول حكمنا عليه بمئة وعشرين جلدة أو 150 جلدة، لا، وإنما نقول حكمنا عليه بالحد الشرعي 80 جلدة، وحكمنا